وهذه يستفاد منها أن الرجل إذا أو أي إنسان يعني الرجل أو المرأة إذا وقع بفاحشة أو ما شابه ذلك فإنه لا يفضح نفسه حتى ليس عليه أن يذهب إلى الإمام ويقول له أقم علي الحد، التوبة تكفي والله عفو تواب رحيم. فهذا يعني نفسه ما طاوعته حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحديث يعني شيء أطول في قصته، لكن خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية تحقق من ذلك، قال هل به جنة، هل هو مجنون سكران، إيش واحد يأتي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. ثم نظر هل هو بكر أم ثيب، يعني هل هو بكر لم يتزوج أم ثيب تزوج، والثيب كل متزوج حتى ولو أنه ماتت أو طلقت زوجته، يعني لا يشترط في الثيب أن تكون الزوجة موجودة حاضرة، لا قد تكون قد يكون تزوج فترة ثم بعد ذلك ترك أو يعني ماتت الزوجة فيبقى ثيبا، وكذلك المرأة إذا مات زوجها أو طلقها تبقى هي تسمى ثيبا والحكم واحد بالنسبة للزنا. طيب فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، لماذا ذهب إلى أبو بكر وعمر في يعني في حال وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يشتكي إليهما من ما وقع فيه. يعني أحسن الله إليكم. سورة أو يسمع شيء الذي ينفعه. أحسن الله إليكم. عن مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن شهاب فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. عن مالك عن يعقوب في القضاء ليس دائما نأخذ باعتراف الشخص، قد يعترف الشخص اعتراف كاذب وهو يعترف على نفسه، فمثلا جريمة من الجرائم يأتي الشخص ويعترف أنه هو الفاعل، فأنا كقاضي ما آتي وأقول خلاص طالما أنه اعترف انتهى الأمر، لا. ليه؟ لأنه قد يعترف على نفسه دفاعا عن والده، دفاعا عن أخيه، هو الذي يكون ارتكب الجريمة وهو يريد أن يفديه بنفسه مثلا، أو يريد يعني شيء مثلا يكون حكمه سجن، يريد أن يسجن لسبب معين مثلا، ليس يعني يريد التخلص من شيء معين فيريد أن يسجن لسبب من الأسباب. فالمقصود ليس دائما إذا اعترف الإنسان يقبل باعترافه. فكذلك بالنسبة لحادثة الزنا هذه فإنه أيضا لابد من أن يعترف ويتأكد القاضي أنه فعلا عاقل بالغ واعي يعي ما يقول، يعرف معنى الزنا، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك الرجل يعني كالميل في المكحل، الميل الذي المكحل هذه يتكحلون فيها في شيء اسمه ميل، هذه المكحل القديم العود تضعه داخل الأنبوب داخل العبوة لكي تستخرج الكحول، فقال له كالميل في المكحل، يعني لا يكون مثلا هذا الرجل قد فعل بعض الأفعال وظن أن هذه هي التي يقام عليها حد الزنا، فيريد أن يتأكد منه 100% أنه فعلا وقع في هذا الفعل وواعي وكذا ويتكلم. أحسن الله إليكم. حدث عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي، فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ترضعيه، فلما أرضعته جاءته فقال اذهبي فاستودعيه، قال فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت. عن مالك عن ابن شهاب جاءت 4 مرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب تأكيد شهادتها. وهذا يدلك على أن يعني أنه لا يوجد تشوه إلى إقامة الحدود. نعم الحدود عندما تتحقق شروطها تقام، لكن إقامة الحدود ليست مقصد الشريعة. تنقسم إلى هناك، أو بالأحرى خلينا نقول تشريعات، هناك تشريعات أصلية وتشريعات طارئة. تشريعات أصلية منها أركان الإسلام، صوم، صلاة، كذا، ومنها مثلا أمور أخرى مثل بر الوالدين إلى آخره. هناك تشريعات طارئة هي ليست الأصول، وهي الحدود مثلا والعقوبات والتعزيرات. الأصل أننا لا نعاقب حتى تنتهك حرمة من حرمات الله، فجاء هذا العقاب لمنع هذه الانتهاكات. فإذا نحن لا نتشوف إلى أن نقيم الحدود على الناس أو أن نعاقب الناس، ولكن حين يأتي الأمر وحين تتحقق الشروط لا، ما يجوز لنا أن نتوانى عن تحقيقها، لأن ذلك شرع الله سبحانه وتعالى. ما يجوز لنا أن نحيد عنه، ما يجوز لنا أن نقول لا والله نحن خلينا نصير نقلد دولة معينة أو نقلد كذا وما نعمل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى. لا، لا بد من العمل به. لكن إيش المقصود من كلامي؟ أن هذا لا نسعى إلى العمل به إذا لم تتحقق شروطه. نسعى إلى أن لا يزني أحد، هذا هو الأصل. ثم إذا وقع الناس في مثل هذا عند ذلك تطبق يعني. فهذا المقصود. فإذا هذه المرأة هي التي جاءت تريد أن يعني تتطهر، وتظن أن يعني بعض الناس قد يتوب، لكن شعوره يعني ما أنا تبت لكن ما أعرف يعني لا أزال سألقى الله عليه هذا الذنب. لأن الإنسان إذا أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه لا يؤاخذ على فعله في الآخرة. خلاص الله لا يجمع عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة على نفس الفعل. فهي خلاص بدها في الدنيا أن تسلم لنفسها يعني من وقتها أمام الله في الدنيا. فجاءت إليه قال اذهبي حتى تضع الولد، كيف الآن نعاقبك في بطنك حمل، قد يموت هذا الولد. بعدين جاءت، ليس هو الذي أرسل إليها وتحرى عنها، لا هي التي جاءت. قال لها اذهبي حتى ترضعيه، الولد من حقي حليب، فالآن أنت إذا ما أرضعتيه ونحن أقمنا على الحليب، يعني الولد يحتاج، حتى ليس القضية مجرد قضية الحليب، يحتاج إلى رعاية الأم كذا. بعد ذلك أمرها أن تستودعه وأن تضعه عند من يحفظه، ثم بعد ذلك لا أرضع. نعم. أحسن الله إليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجل أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم، قال تكلم، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرني أن على ابن الرجم فافتديت منه ب100 شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، قال فاعترفت فرجمها. الآن هو هذا الولد وقع بالزنا مع امرأة متزوجة. الشاب هذا غير متزوج، فماذا حكمه؟ الجلد. والمرأة متزوجة، حكمها الرجم. ففرق بين هذا وذاك. الحديث فيه علم كثير، يعني سبحان الله، حديث النبي يستخرج منه علوم كثيرة. هنا أيضا قوله اقض بيننا بكتاب الله وقضى بالرجم، إذا الرجم من كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن كانت آية الرجم نسخت لكن هي من كتاب الله، والحكم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الموحى به من عند الله، هذا حكم بكتاب الله لأن الله أمر باتباعه. الرجل هنا لما زنى ولده أعطى لأهل هذه المرأة نوق وكذا، أعطاهم عطايا، ظن أن هذه تغني ولده عن إقامة الحج، وهذا لا يغني أبدا، الغنم وكذا مهما أعطيت في شيء حده الله سبحانه وتعالى لا يجوز للإنسان أن يحيد عنه. فهو كان يظن أن عقاب ابنه الجلب، عفوا الرجم، فكان يريد أن يفتدي ابنه من الرجم، فأعطى هذه العطايا لكي لا يرجم. ثم لما عرف أن العقوبة هي الجلب قال يلا. فهنا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما غنمك وجاريتك فرد عليك، ترد إليك لأنها أساسا ما أعطيت بحق، هذه تبقى لك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، يعني طرد من المدينة عام كامل حتى يعود بعد هذا العام. معروف الغربة ما فيها من مشقة وما شابه ذلك. وأمر أنيس الإسلامي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها. وشوف هذا أيضا فيه فائدة مهمة، ما يأتي واحد يقول إنه زنى بامرأة فلانية فتعاقب هذه المرأة، قد لا تعترف فيها فيعاقب هو لأنه هو الذي اعترف، أما هي ما اعترفت. وما عندنا بين عليها، أليس قد يأتي الآن رجل وشاب عزابي يعني فيريد أن يطعم بعرض واحد معين، فيقول يذهب إلى القاضي ويقول إنه قد زنى بهذه المرأة ويعاقب، ما عنده مشكلة، أكل 100 صوت لكن طعم بعرض جماعة من الناس تربيتهم وكذا. فبعض الناس قد يفعل هذا، فنحن هذه المرأة ما عندنا عليها بينة، ما عندنا عليها لا 4 شهود ولا عندنا اعتراف، هذه لما سئلت اعترفت فرجمها. أحسن الله إليكم. عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا وأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. عن مالك عن شهاب، هذا الحديث طبعا كان قبل آية الملاعنة، وبسببه نزلت آية الملاعنة. آية الملاعنة إذا واحد رأى زوجته تزني نعوذ بالله يذهب إلى القضاء، القاضي يأمره بأن يحلف 4 مرات أنه رآها تفعل هذه الفعلة، والخامسة يقول إن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، ثم يؤتى بالمرأة فتحلف 4 مرات أنها بريئة، ثم تحلف 5 أن غضب الله عليها إن يعني كان الرجل صادقا في دعائه عليها، فإن فعلت يفرق بينهما ولا تعاقب، إن اعترفت طبعا سيقام عليها حد. فالمقصود هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم طيب الآن إذا واحد رأى، هذا قبل الآية، إذا واحد رأى مع زوجته الرجل إيش يعمل؟ ينتظر حتى يأتي بأربعة شهداء؟ ما يستطيع، يذهب ويأتي بالناس تعرفوه ممكن تكون خلصت أو شيء. هذا من أدلة أن الشريعة لم تأتي لحض الناس على كثرة الإقامة أو كثرة العقوبة أو ما شابه ذلك. وحتى على سبيل المثال لو قلنا لأن هذا الحديث بعض الناس يتخذه نوع من الشبهة، يقول في واحد يرى مع زوجته كذا ويروح يأتي بالشهود. المقصود هنا ليس يلا روح جيب الشهود ولا مو جيب الشهود. لنفترض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تأتي بالشهود واقتله مثلا، الأمر صار بسيط جدا، أي واحد بده يقتل واحد يجيبه على بيته، تعال عزمك على كاسة شاي، قتله. ليش قتلته؟ رأيته مع زوجتي. كثير من الناس الذين عندهم يعني الذين قد يقتلون وقد يفعلون هذه الأفعال الفاحشة قد يتهم زوجته بهذا الكلام عند القاضي، خلاص انتهى الأمر، تأتي الزوجة لا تعترف فلا يستطيع القاضي أن يقيم عليها الحد وانتهى، خلاص احنا صدقنا. أليس هذا ممكن؟ فكيف سيشرع له أن إذا رأيت يعني أن خلاص يجوز لك أن تقتله؟ ما يجوز. فرأيت الشرع، شرع الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان نظر فيه بعين العقل لوجده هو يعني أحسن شرع عرفه البشر، هذا شرع الله يا أخي. فإذا نعم قال له نعم، وهذا قبل أن تنزل آية اللعان، ولما نزلت آية اللعان أيضا هذه حفظت حقوق الرجل وحفظت أيضا حق المرأة. أحسن الله إليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ما معنى الحبل شيخنا؟ الحبل. أحسن الله إليكم. أو كان حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن. أحصن يعني تزوج، وقلنا تزوج إذا طلق بعدها أو إذا ماتت الزوجة أو إذا مات الزوج، يعني يبقى هذا الإنسان محصنا. ما تظن أن المحصن أن زوجه معه دائما، لا، المحصن هو الذي سبق له الزواج خلاص. فهذا الرجم عليه حق إذا زنى. كيف تقوم الحجة في الزنا؟ البينة 4 شهود. وهذا حتى الآن إلى زماننا الحاضر لم يقم أي حد رجم ب4 شهود، هذا لأن صعب جدا أن يتوفر 4 شهود ويرون 2 يزنيان. إلا في عصرنا الحاضر تجد أن هناك من يجاهر بالزنا والناس تشاهدهم عيانا، ولكن سبحان الله في ما عاد أحد يعني يعمل بكتاب الله، يعمل بدين الله من المتسلطين. على العموم إذا قامت البينة أو كان الحبل، يعني امرأة ما عندها زوج وحملت، هذا صار واضح، فعند ذلك يقام عليها الحد بعد يعني تلد وترضع كده. أو الاعتراف، إذا الإنسان اعترف فخلاص اعترافه يقوم مقام الإنسان. أحسن الله إليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا وقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبر نعم تهنا لعمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله أحسن الله إليك. وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع شيخنا لتنزع فأبت أن تنزع، وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. لا تؤخذ بقوله، يعني هي إذا واحد قال فلانة زنت ولا إنه زنى معها، هي لم تعاقب لأنه قال، فهو بين لها عمر، بين لها أن يعني بين لها القانون، إذا لم تعترفي لن نقيم عليك الحد. شوف على فكرة الآن هذا مطبق في البلاد الغربية وغير مطبق في البلاد البوليسية. يعني في البلد الغربي عندما تذهب إلى المخفر يقول لك، أنا مرة ذهبت إلى المخفر كان في مشكلة بالسيارة يعني، فأول شيء قاله لي قال لي لا تتكلم ولا كلمة، سأخبرك بحقوقك ثم بعد ذلك تستطيع أن تتكلم أو لا تتكلم. فقال لي من حقك أن تكذب، من حقك أن لا تعترف، من حقك أن توكل محامي، شوف من حقك ما أدري إيش، يعني إنه إذا كان في شخص معين مثلا ما بدك تذكر اسمه لا تذكر اسمه، هكذا عرفت، تعرفني كل ذلك. ثم قال لي الآن إذا بدك تتكلم تكلم، ما بدك تتكلم وكل محامي. أول شيء يبين لك حقوقك، وبعد ذلك طبعا يوقعك على ورقة أنك أنت فهمت، وما يجبرك أن توقع، ما يقول لك خذ وقع لي هنا، لا يقول لك هذه الورقة مكتوب فيها أنك أنا بينت لك حقوقك وأنت فهمتها، إذا لم تفهم تحتاج مترجم. بعد ذلك يعني تتصرف. أنت لما تروح على بقى مخفر في بلد بوليسي إيش بده يعمل؟ يعني بده، إذا بده إياك تعترف بده يضربك حتى تعترف بشيء قد لا تكون عملته. يعني أحيانا بعض البلاد تجد عندها من القوانين، وإن كان قانونها ولا يوافق الشريعة عموما كما جاء في كثير من المخالفات، لكن بعض القوانين الجيدة تجد أنها موافقة لما جاء في شرعنا. شوف عمر بيّن لها قبل أن تعترف، هذا الأصل أن يعرف. طبعا ما يقول يعني مو بنفس طريقتهم، لكن أنا أقصد أن يعني عمر بيّن لها هذا حقك، إن لم تعترفي لن ترجمي، كذا هذا هو الأصل. يبين الإنسان، ما يأتي بإنسان دخول مثلا المخفر ولا دخول المحكمة ولا كذا، ممكن يكون الإنسان خايف، ممكن يكون الإنسان ما استحضر حجته، ممكن كذا. ففي عندنا في شريعتنا سعى، الله المستعان. على العموم هذه تنزع، طبعا تنزع عن قولها، يعني تنزع على اعترافها، يعني جعل يلقنها كلاما يقول ترى قد يكون كذب عليك، عشان تقول اه اي والله كذب عليك، قد يكون مثلا ما زنى بك مثلا وانت واعيه، كنت مثلا في حاله جنون، في حاله كذا ما تعرفي مثلا، اجبرك، يلقنها حجج بحيث انها تقول اه نعم فعلا هكذا هذا الذي وقع، فتكون هذه المراه ليست، لا يطبق عليها الحد، عرفت؟ فلا، هي قالت لا أنا هذا الذي وقع، اعترفت وجبت. أحسن الله إليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم قلت شيء أناخ بالأبطح، أحسن الله إليك، أناخ بالأبطح ثم كوم بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي. أحسن الله إليكم. كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداء كوم شيخنا أو هي كومة نفس الشيء. أحسن الله إليكم. كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا يقول الناس زاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها. قال مالك قال يحيى بن سعد قال سعيد بن المسيب فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر. سبحان الله, الله رضي الله عنه لما زادت هذه المسؤولية عليه وثقلت عليه. الإنسان لما يكون مهتم بشأن الرعية تزيد المسؤوليات تكبر البلاد, هو يشعر بزيادة المسؤولية, ما يشعر والله خلاص راح تجيني صدقات وتأتيني موارد وكذا وتزيد أملاكي وتصير عندي سلطة أكثر وتصير لي مكانة بين الملوك. لا, هو يقول هذه المسؤولية هؤلاء سأسأل عنهم يوم القيامة, فسأل الله أن يقبضه إليه. اليوم يسأل الله أن لا يقبضه, يريد أن يعيش مدى إلى آخر الدهر, يعيش في هذه السلطة لأنه سارق. لو لم يكن سارقا لتمنى الموت, لتمنى كما تمنى عمر. يعني قد لا أقول حرفيا يجب أن يتمنى الموت, لكن أقول لشعر بثقل هذه المسؤولية عليه. شاهد هنا الذي أراده مالك أن من وصايا عمر, وعمر ملهم محدث, يعني الله سبحانه وتعالى يوفقه للخير ويوفقه للصواب ويريه ما يرى لا يرنه. فقال والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتب هنا قبل ذلك قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. آية الرجم طبعا نحن في عندنا شيء مبحث من مباحث علوم القرآن معروف اسمه مبحث الناسخ والمنسوخ. يقول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت, فقد ينزل آية ثم هذه الآية يرفعها فلا تعود هذه الآية من القرآن, فإذا رفعها قد يبقى حكمها وقد يزول حكمها معها. يعني مثلا في آية, لنفترض أن آية أمرتنا بصيام يوم من الأيام غير رمضان فرفعت هذه الآية, قد يبقى حكم الصيام وقد لا يبقى بحسب ما يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زينيا فارجموهما البتة, هذه آية قرأها الصحابة في القرآن, لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يرفعها من القرآن ليبتلي الناس هل يتبعون الرسول أم لا. يعني الأمر ترى ما أنه أمر واحد يقول أنا أسلمت, ما واحد يقول والله أنا رحت أنا عندي شهادة دكتوراه من الأزهر تبا لمثل هذه الشهادات التي تعطى للناس. لقي واحد دكتور من أفسق وأفجر الناس وأبعد الناس عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم, هذه شهادات زور. مثل واحد أحد المشايخ كان يلقي محاضرة ويتكلم, يلقي محاضرة في إحدى الجامعات فكان يتكلم عن شهادة الزور, فجاء واحد كان في سنة رابعة يعني في آخر سنة سنة التخرج. فرفع يده شيخ ما معنى شهادة الزور؟ فقال له أنت في أي سنة؟ قال له أنا في السنة الرابعة. قال له شهادة الزور هذه التي ستأخذها في نهاية السنة. فعليا فالإنسان ليس موضوع أنه أسلم وأنه مثلا صار يحدث ولا أخذ إجازة ولا شهادة ولا ما بعرف، ليس هذا الموضوع. الموضوع هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو صلب العقيدة وصلب التوحيد وصلب الدين. فالآن الله سبحانه وتعالى يجعل بعض الأمور يهلك عندها من في قلبه زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والله من حكمته جعل متشابهين في أمور الدين جميعا، فتجد أن الناس يزيغون عنها. شوف مثلا الدجال ما ذكر في القرآن مع أنه أعظم فتنة، فيأتي شخص وينكر يقول لا يوجد شيء اسمه الدجال. لماذا؟ يقول لك ما ورد في القرآن، هذه الأحاديث كلها إسرائيلية. أنت مفتون بالدجال، أنت واحد من المفتونين به، أنت واحد من الذين يجعلون له تلك الأرضية التي ستجعل له أتباعا لاحقا. عرفت؟ هذه من فتنته. ليش هو أعظم فتنة؟ لو أن فتنته واضحة واضحة وضوح الشمس ولن يهلك فيها أمثال هؤلاء الدجاجلة، هؤلاء دجاجلة مثله، لو لم يهلكوا فيها فلن تكون هذه أعظم فتنة. من ذلك من أسباب الزيغ الذي يزيغونه أن الله سبحانه وتعالى ما جعل ذكره في القرآن لكي يزيغ أمثال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض. فكذلك هذه الآية رفعت لكي ترى، يأتيك واحد الشيخ الإمام الفلاني، يسمون الإمام مات قبل فترة، ينكر عادي ينكر الرجل، والشيخ الأزهر ينكر الرجل، خلينا نسمي القرضاوي مثلا أنكر الرجل، شيخ الأزهر ينكر الرجل كذا عادي. هذا ليس عادي، عادي بمعنى متوقع، لأن من الحكم التي تظهر لنا من رفع هذه الآية أن نرى أمثال هؤلاء. فنحمد الله على اتباع الرسول وعلى اتباع السنة وعلى أننا من أهل السنة وعلى أننا ما زغنا عن سبيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل نسير وفق ما سار عليه أئمة المسلمين من زمان الصحابة إلى يومك هذا، لا نزيغ مع الزائغين الحمد لله. فعمر يعني شو من إلهام الله وتوفيقه له أنه عرف أن هذه سيزيغ عنها الزائغون ويهلك عنها الهالكون، فنبه إلى هذا سبحان الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيبة والثيبة الثيبة والثيبة فارجموهما البتة. وعن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في هنا أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر، يعني هي تزوجت وبعد 6 أشهر من الزواج ولدت، فشكوا فيها قالوا إذن هي حامل 3 أشهر قبل الزواج. فقال له علي، وعلي كان رجل ذكي جدا، كان في القضاء يعني قضاء علي له مكانة في الفقه، لأن كان قاضي ذكي جدا رحمة الله عليه ورضي عنه. نعم. فقال لها أحسن الله إليك إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا الآية، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة الآية، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. وهذا فيه أكثر من فائدة، منها يعني فضل علي في الذكاء والقضاء، كذلك هنا تفسير الآيتين، يعني الله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين سنتين، فالمفترض أن السنتين 24 شهر، زيد 9 أشهر حمل صاروا 33 شهر. الله سبحانه وتعالى قال وحمله وفصاله، فصاله يعني انتهاء فترة رضاعته، وحمله وفصاله 30 شهرا، في 3 سنوات فرق. ليه؟ لأنه قد يولد في الشهر السادس أو في السابع أو في الثامن، وليس فقط في التاسع، فهو هنا ذكر المدة الأقل. فهذه تفطن لها علي رضي الله عنه، ولد قد يولد صغير جدا، فبعث طبعا رجمة. طبعا هنا أيضا في فائدة أن القاضي إذا حكم واجتهد وكان أهلا للاجتهاد فحكم بحكم فيه خطأ لا يؤاخذ عليه، أما إذا كان ليس أهلا للاجتهاد يؤاخذ، أو كان لم يجتهد ولم يعمل عقله ولم يفكر في القضية أيضا هذا يؤاخذ. أحسن الله إليكم. عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب عليه الرجم أحسن أم لم يحصن. هذا اختلف فيه أهل العلم، هل يرجم أو يلقى من شاهق أو يقتل بطريقة أخرى. فالذين قالوا بالرجم قاسوه على الزاني، ولهم دليل آخر بعد قليل. والذين قالوا يلقى من مكان شاهق يعني يلقى من مكان عالي حتى يموت، قالوا الله سبحانه وتعالى كيف عاقب قوم لوط، جاء أرسل إليهم جبريل رفع القرية وقلب رأسها على عقبها. لكن الذين قالوا بالرجم قالوا أيضا الله سبحانه وتعالى يعني رجمهم بحجارة، أنزل أمطر عليهم حجارة من طين. فعلى العموم ماذا، هذه من المواضع التي ساغ فيها الخلاف بين السلف. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأتي بصوت مكسور، فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته، فقال دون هذا، فأتي بصوت قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتب بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. هنا رجل اعترف على نفسه بالزنا، الرجل هذا كان إذن ليس طيبا لأنه جلد، فكان عاجزا أعذر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، الصوت هو الذي يضرب به، يكون عبارة عن جلد وله مكان يمسك به. فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، هذا مكسور، هذا ما يوجع، مقسوم نصين، يعني إذا كان الصوت قصيرا فلن يكون مؤلما، أما إذا كان طويلا سيكون مؤلما. فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد، يعني جديد عاملينه، والمعمول الجديد هذا يكون قاسي، يعني هذا عندما تضرب به فيؤلم ألما شديدا جدا. فقال دون هذا لا، بدي شيء يعني أقل. فأتي بصوت قد ركب به ولان. إيش يعني ركب به ولان؟ يعني عندما يركبون على الفرس يضربونها على أرداسها بالصوت هذا، فهذا الصوت قد استعمل في هذا حتى ضرب به الفرس كثيرا حتى صار لينا. فإذا المقصود هنا صوت يكون متوسط، فنحن عندما نعاقب الإنسان ما بدنا نذبحه، وكذلك ما بدنا نعاقبه بعقوبة لا يشعر بها ويقول يا الله خلصته ولا لسه ما خلصته، إذا بدك تجلدك جلدتين كمان ما عندي مانع. لا، يعني الإنسان لا يكون يعني متساهلا ولا يكون قاسيا، وإنما خير الأمور أوسطها. نعم. أحسن الله إليكم. عن مالك عن نافع عن أن صفية بنت أن صفية بنت أحسن الله إليك أن صفية بنت أبي عبيد أخبرت أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين، إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا. المسألة قبل قليل، أحيانا الإنسان إذا اعترف بالزنا ثم بعد ذلك قال لا أنا مثلا قلت زنا ولكن كان قصدي التقبيل على سبيل المثال، كنت أظن التقبيل يسمى زنا وما شبه ذلك من كلام قد يقوله الإنسان يتراجع فيه، فعند ذلك لا يقام عليه الحد. أحسن الله إليكم. جامع ما جاء في حد الزنا عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال يحيى سمعت مالكا يقول والضفير الحبل. شيخنا أحسن الله إليكم. الجارية هذه يعني إذا كانت تزني كذا طبعا هي ما عليها رجل، ففي الأخير يعني الواحد يخلص منها يبيعها ولو بحبل. أحسن الله إليكم. عن مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. هذا يعني اغتصبها، فمغتصبة هي مالها ذنب فلا يقام عليه. أحسن الله إليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أن سليمان بالنسبة للاغتصاب طبعا هي هذه جارية يعني وقعت، لكن عبد وقع على جارية، والأمر يختلف بالنسبة للأحرار. وبالنسبة للمرأة إذا اغتصبت فإنه إن كانت بكرا فلها الدية، دية البكارة التي فضت، فهذه لها. وكذلك اختلفوا بعقوبة الفاعل، هل هو مجرد أنه يرجم ولا هذا يحكم عليه بأنه مفسد في الأرض، هذه العقوبة تكون أكبر، لأن الإنسان قد يزني قد يضعف ويزني فيعاقب بهذه العقوبة، لكن عندما يصل به الأمر إلى أنه يغتصب ويجبر هذه المرأة وينتهك عرضها الأمر لا صار زائد. والله أعلم. أحسن الله إليكم. عن مالك عن نافع أحسن الله إليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. أي لأن المرأة غير الحرة عليها نصف عقوبة الحر، الحر عقوبة 100 جلدة، أما الأمة فعقوبتها 50. أحسن الله إليكم. ما جاء في المقتصبة؟ قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها، فتقول قد استكرهت، أو تقول تزوجت، إن ذلك لا يقبل منها، وإنها يقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمى إن كانت بكرى، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ به فضيحة نفسها. قال فإن لم تأتي بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال مالك: والمقتصر تأتي فجأة نجد أن فلانة حامل، فتقول هناك اغتصاب وقع عليها، لا هذا لا يقبل منها، لأن عند ذلك أي امرأة نجدها هكذا تقول أنها اغتصبت، فمن المفترض أنها إذا اغتصبت فعلا يوم تغتصب إنها ستستغيث، سيأتي الناس تقول شخص مثلا اغتصبها وكذا، فيعرف القضاء عندها أنها فعلا وقع عليها اغتصاب، أو هي تذهب مثلا إلى القاضي أو إلى الشرطة وكذا وفعلا عليها دماء وعليها أثار الاغتصاب، وتبلغ أن فلان اغتصبني أو الرجل المجهول اغتصبني، فعند ذلك يتبين عندما في الوقت الذي تغتصب به، يعني في نفس اليوم أو كذا، تقدم الشكوى في مصطلحاتنا المعاصرة، تقدم الشكوى في نفس اليوم ويكون عليها أثار الاغتصاب، فعند ذلك نعلم أنها بريئة، لكن فجأة نجدها حامل ما عندنا دليل على أنها فعلا اغتصبت. أحسن الله إليكم. قال مالك: والمغتصبة لا تنكح؟ شيخنا هنا مشكلة، لا تنكح. أحسن الله إليكم. والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة. إيه، لأن هلا هي وقع عليها ما يقع على المرأة المتزوجة، فعند ذلك علينا أن نستبرئ رحمها بثلاثة حيض. طبعا هناك من يقول حيضة واحدة، ولكن يعني هنا الإمام يقول ثلاث حيض لأنها وقع عليها الجماع، فعند ذلك لابد من الاستبراء والبينة حتى لا يعني تتزوج ويكون فيها من جنين غير زوجها. أحسن الله إليكم. عن مالك عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد: سألت عبد الله بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان. يدخل التنوين شيخنا بعد البن؟ ما في تنوين. عبد الله بن عامر بن ربيعة. أحسن الله إليك. سألت عبد الله بن عامر ابن صح شيخنا؟ نعم. أحسن الله إليكم. فسألت عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. طبعا الفرية هي القذف، وحد القذف 80 جلدة، أما العبد إذا قذف فحده نصف حد الحر، دائما العبد على النصف. والقذف في الشرع هو الاتهام بالزنا، وقد يكون بألفاظ مختلفة، يعني ألفاظ المسبات التي يقولها بعض الناس في الشوارع هذه كلها ألفاظ يجلد عليها، يستحق الجلد عليها قائلها، 80 جلدة. ابن الكذا يعني إذا كانت كلمة تقال لغير الشريفة هذه يجلد عليها، أو إذا قال له يا كذا يا من فعل به، أو يا يعني هكذا، هذه المسبات التي ننزه المجلس عنها هذه كلها يجلد عليها 80 جلدة، سواء كان المقذوف رجل أو امرأة، وسواء كان يعني في هو يريد شتمه ولا يريد قذفه، يعني لا يريد اتهامه، يريد فقط الشتم أو يريد الاتهام، هذا لا فرق، أعراض المسلمين ليست لعبة. فأي نوع من أنواع الكلام الذي فيه اتهام للزنا فهذا فيه حد. نعم. أحسن الله إليكم. عن مالك عن رزيق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه، فلما جاءه قال له يا زان، قال الرزيق فاستعداني عليه، فلما أردت أن أجلده قال ابنه والله لئن جلدته لأبو أن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ، أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أن أجزي عفوه. أجز عفوه. قال صلى الله عليكم أن أجز عفوه. واحد اتهمه أبوه قال له يا زان، طبعا أبوه ماذا يريد؟ يشتمه، فأراد رزيق أن يجلده، فقال إذا جلدته يعني وجدها صعبة، الابن وجدها صعبة أن يجلد والده، فقال إذا جلدته سأعترف على نفسي بالزنا، فأشكر عليه، فأرسل إلى عمر بن عبد العزيز فقال له أجز عفوه. يعني هو في هذه الحالة إيش؟ يعني خلص تنازل عن حقه لأبيه. فالحدود إذا كانت من حق الله سبحانه وتعالى فعند ذلك على الحاكم أن يقيمها، وإذا كانت من حق العبد فالعبد له أن يعفو. هذا من الحدود التي هي من حق العبد، فالعبد له أن يعفو. القتل من حق العبد، فللعبد أن يعفو. يعني واحد قتل شخصا فيأتي أهله ويقولون خلاص نحن عفونا عن هذا القاتل فلا يقتل، ليش؟ هذا حق للعبد. الاتهام بالزنا أيضا، القذف حق للعبد، فيجوز أن يعفو فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رزيق وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا أرأيت رجلا أفتري عليه أو على أبويه وقد هلكا أو أحدهما؟ قال فكتب إلي عمر إن عفا فأجز عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلكا أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا. يعني عندما الإنسان يرمي ميتا بالزنا، هذا الميت ليس حيا ليعفو، إذا عفى أولاده لا يصح هذا العفو. أحسن الله إليكم. قال يحيى سمعت مالكا يقول وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه. يعني هنا أحيانا واحد يقول عن شخص أنه زاني، وفعلا يكون هذا الشخص قد زنى وافتري وعفوا قد زنى وستر عليه، فجاء واحد قال يا زاني، فخلاص هذا يسكت يعفو، أحسن ما يأتي هذا الذي اتهمه يأتي ببينات ويقول يوم كذا ولا صار ووقع، عرفت؟ ممكن يكون عنده أدلة وكذا، فهذا خلاص يترك هذا الموضوع. أحسن الله إليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد، قال مالك وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ابن حارثة ابن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال: قائل مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد 80. يعني الآن إذا واحد قال لشخص: أنت لست بزاني، هذا مدحه أم سبه؟ مدحه أم شتمه؟ شوف، يعني الآن جاء واحد، أنت مثلا شخص، من شخص ما جاء شخص وقال له: أنت مو حمار ولا غبي ولا مثلا ولا كذا، شتائم، لكن هو ينفي عنه، هذا يشتمه ولا يمدحه؟ لا، واقع الأمر أنه شتمه لكن عرض به، هذا يسمى التعريض. لما يأتي شخص ويقول لك: أنت ما أنك غبي، لا، هذا يقصد غبي، إلا إذا كان في مقام الدفاع عنك. يعني واحد قال: أنت غبي، فقال له: لا، فلان ليس بغبي، هنا مقام الدفاع. لكن واحد جاء هكذا ابتداء ما في شيء، قال: أنت لست كذا، هذا سب له. ولهذا علماء أهل السنة يقولون عن الأشعرية أنهم يسبون الله لما يأتون ويقولون: الله سبحانه وتعالى لا، ليس كذا وليس كذا وليس كذا، هذا سب لله. الله ما يشبه الحيوان، ما يشبه الإنسان، ما يشبه كذا، ليه تجده سبحانه وتعالى؟ حتى مرة قلت لهم شيخ الأزهر يضحك لا كالحمار، فقالوا: أنت تشتم شيخ الأزهر. طيب، أنتم إذن كذلك عندما تقولون الله سبحانه وتعالى ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، أنتم كذلك تشتمونه. نعم، قد يقول الإنسان هذا في إذا أثبت، يعني عندما نقول مثلا الله نثبت له الصفات وكذا، لكن لا نثبت له التشبيه في مقام البيان. نعم، لكن أن لا يوصف إلا بهذه السلوب، ليس كذا ليس كذا ليس كذا، هذا يعني ما بقي. يعني لو أن إنسانا دخل على شخص ليمدحه، ملك مثلا، قال له: أنت لست غبيا ولست بخيلا ولست، طيب أنت ما مدحتني بشيء، أنت فقط تقول لست وكأنني متهم. يعني فالمقصود هنا إذا قال الإنسان كلاما فيه تعريض، فبدل ما يقول: أنت زاني، قال: والله أنت لا، مش أنت مو زاني أبدا، لا، معقول أنت زاني؟ أنت تعرض به هكذا، فهذا التعريض حكمه القذف. نعم، أحسن الله إليكم. قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى الرجل، المقصود به أن يقول: أنت لست ابن فلان. فيأتي واحد مثلا اسمه عبد الله ابن سالم، فيقول له: لا، أنت ليس ابن سالم، سالم مو أبوك. فعند ذلك هذا نفاه عن أبيه، فهذا اتهام بأمه بالزنا. طبعا في كلام العرب يحتمل هذا الكلام، أن تقول مثلا واحد فاسق وأبوه صالح، تقول: أنت ابن فلان، ما مو شكلك شكل واحد ابن فلان، من باب أنك لست مقتديا بأبيك. هذا لا يعد نفيا الذي هو القذف، فهذه لا بد للإنسان أن يفرق فيها. هذا كلام العرب، في نفي يقصد به القذف، أنت مالك أب، أبوك غير معروف، أبوك مجهول. وهذه على فكرة بعض الناس يتساهل فيها: ابن شوارع، لقيط، لا. فهذه تختلف عما إذا قال: أنت لا تبدو أنك ابن فلان، من باب أنك تخالفه، وهذا رجل صالح، أنت إنسان فاسد. نعم، صلى الله عليكم. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد. يكون بارك الله فيك. ما في أسئلة شيخنا؟ لا صلى الله عليه. السلام عليكم.